ظالما أكبرت آمالي به، يا ظالما أكبرت آمالي به، فأعلني ما كنت إلا طفلة Thank you. غرمت بي أغويتني أنا قد نسيتك فانساني أنا قد نسيتك فانساني